صيغة المرض المتحقق أيضاً. بعض الناس يميل بعض المفسرين إلى تخريج هذه الآيات العظيمة على طريقة بيانية، لكن ما عساه يفعل مع الأحاديث الصحاح التي قبلتها الأمة وهي كثيرة جدا كثرت هذه الآية، كحديث الحصول المخرج في الصحيحين وغيرهما، قد رواه أبو هريرة وابن عباس وجابر وعبد الله وغيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. في حديث الكسوف قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين سألوه: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا في مقامك هذا لم تفعله من قبل، تناولت شيئا ثم تراجعت، في رواية ثم تكعكع. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت الجنة ورأيت عنقودا، أي عنقود حر، فتقدمت إليه ثم كعكع أو تكعكع ترجعت، ولو أصبته أي وأتيتكم به لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، لأنه من طعام الجنة لا يفنى ولن يفنى. ومن حري أن من أكل منه ولو حب أيوة لا يجوع بعده أبدا حتى يرضى الله، هذا ثابت ومبرر بفضل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت النار فلم أرى منظرا أفظع قط، ورأيت أكثر أهلها النساء الحديث بما يا رسول الله، قال يكفرن يكفرن بالله إلى آخره، نعم، أو قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى أهلك جعلتهم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منه خيرا فحسن. هذا في حديث الكسوف. في حديث الكسوف أيضا أيها الأخوة، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى صاحب المحجن رأوه في النار، قال رأيت صاحب المحجن في النار كان يترك الحاجة الحجيج بمحجنه، شنو هو العصا أيها الأخوة، في رأسها التواء، في رأسها التواء يدفع بها ضايع عن نفسه ويلتق بها الأشياء إلى آخره، هذا هو المحجن. قال يترك الحاجة بمحجنه فإن فطن له قال تعلق بالمحجن، إنما تعلق هذا الشيء غرضك وشيئك بالمحجن، وأن غفل عنه ذهب به، فرأيت في النار بهذه الفعلة النكراء أيها الأخوة، رأيت في نار جهنم فرأيته. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى عمرو ابن لحي الخزاعي، رأى عمرا أيها الأخوة أو عمرو ابن لحي من خزاعة، وهو الذي سيب السائبة أو السوائب، أول من سيب السوائب. وأيضا في أخبار أخرى أنه أول من أتى بالأصنام إلى بلادهم، أتى بها من الشام، أتى بها من الشام فوضعها لعنة الله عليه، قال رأيته في النار يجر قصبه أي أمعاءه، رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، رأى في النار، دخل النار، معناها النار موجودة، وأدخل الذين كفروا نار جهنم والعياذ بالله، لقد تفلوها. أيضا في حديث الكسوف أيها الأخوة، كما في حديث المعراج، في حديث الإسراء والمعراج، حديث المعراج أخبر عن مرائي كثيرة جدا أيها الأخوة، وعن شخوص وأحوال وأشياء في الجنة وفي النار، أخبر عن المجاهدين والشهداء كيف رأهم في جنات النعيم، اللهم ألحقنا بهم، وأخبر أيها الأخوة عن خطباء الفتنة وكيف رأهم في النار، أخبر عن الزواني والزنا من الرجال والنساء، أخبر عن أكلة الربا وأكلة أموال اليتامى كيف رأهم في النار، أخبر عليه الصلاة والسلام عن الهمازين اللمازين كما أخبر عن المغتابين وكيف رأهم في النار، أخبر عن أشياء كثيرة، عن أحداث وشخوص كثيرين رآهم عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الأخوة اختلف رأي العلماء، طبعا حديث بلال المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صاحبي الصحيحين: يا بلال أخبرني بأرجأ عمل منفعة لك، أين عملك الصالح ترجوه عند الله تعالى، فإني سمعت خشفة عليك، سمعت خشفة عليك في الجنة، في رواية أخرى دفن عليك في الجنة، بلال في الجنة أصلا أو يمشي، والنبي سمع ذلك، الحديث الأخرى رأى هنا سمع أيضا، تمام رؤية، الأشياء موجودة، كل المستقبل موجود، إذا المستقبل نازل كائن، إنه لا يحدث، إنه كائن وحد، إنه كائن وحد كما قال بعض علماء الفيزياء، قال المستقبل أيها الأخوة والماضي والحاضر لا تحدث، إنها كائنة وحدة، تخيلات كبير العلماء العقول ضخمه قال كائنه كلها كائن فحتى تقول تحدث ولم تحدث لانها حاله لانها كائنه موجوده فاخبره بلال انه ما احدث حدثا فطهر طهورا تاما الا يصلى ما شاء الله له بذلك الطهور ايها الاخوه فهذا الذي بلغ به رضي الله تعالى عنه وارضى اشياء كثيره طبعا احاديث كثيره جدا في هذا الباب وإن كان ثاني أشهر حديث المعراج وحديث الكسوف صلى الله على سيد الخلق أيها الإخوة وعلى روح وعلى صاحب النفس الشريفة والبصر النفاذ والبصيرة الفائقة نفس الصمدانية المتألقة الصمدانية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رأى أشياء أكثر من هذه بكثير وأخبر عنها حتى يدخل الناس الجنة والناس النار وقع ذلك كله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنما على ما نقل الإمام النووي قدس الله سره عن الإمام العلامة الفاضل عياض المالكي منهم من قال أنه رآها رؤية انكشاف كشف له عنها وهذا هو الصحيح هل هو الكشف لأنها كائنة لأنها كائنة وقد رجحه عياض قدس الله سره رجحه فهو الأولى فهو الأولى لأنه يعني يلتئم بظواهر الحديث يلتئم بها لا أقول معها يلتئم بظواهر الحديث ويتفق معها أيها الأخوة ومن من قال إنها ربك تمثيل أيها الأخوة تمثيل لما سيكون لكن أين قوله وأدخل وثيقة ونادى وقيل وقالوا أين ما تقول تمثيل لماذا؟ ومنهم من قال أيها الإخوة إنها رؤية علم إخبار فقط النبي لم يرى هذا ببصره أو ببصرته إنما أعلم به وهذا صحيح جدا صحيح جدا النبي أخبر أنه رأى وهو لا يعد الحق المطلق حين يخبر والصادق الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه يعرف ماذا يقول يقول لك رأيت فقل له علم سمع بهذا عن طريق الوحي هذا تهوك هذه تأويلات باردة تأويلات باردة وتفتل تقديماته بين يدي رسول الله فيما يخبر عنه وقد نهينا أن نقدم بين يديه قال إذا رأيت سلم أنه رأى لا تقول لي سمع أخبره الوحي من أين لك هذا كلام ساقط عن درجة الاعتبار ساقط عن درجة فما الحكاية ما الذي يحدث على كل حال هذه الأمور وإن كانت تستثير العجب وتستفز أيها الإخوة الفكر والخيال فينا إلا أنها تتفق لنا جميعا تقريبا لكل أحد من الناس على نحو أو آخر كيف نعرف من منا لم يتفق له بحياته ولو مرة ولو لمرة واحدة أيها الإخوة أن رأى رؤيا ثم تحققت بعد ذلك كما رأى بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنين وأكثر ما تتحقق فيه الرؤى الصالحة تتحقق فيه 40 سنة هكذا قال علماء التعبير أيها الأخوة لن تتحقق بعد ذلك إذا تتحقق فيه 40 فلن تتحقق لن تكون رؤى صالحة صادقة لكن تتحقق في أمد أقصى 40 سنة آخر شيء هكذا تقريبا اتفق علماء تعبير مرؤى أيها الأخوة ولكن تتحقق كيف؟ كيف رأيت شيئا قبل أن يكون؟ كيف؟ قبل أن يكون كان هو الدكتور نوح أخبره الله وأمتع به حين توفي في زوجته الثانية أو الأولى تقريبا نعم رأى زوجته الثانية وتدعى أميرة هو كتب هذا في كتبه رأى في المنام لم يرها من قبل في حياته قط ولم يسمع عنها ولا اسمها رآها ورأى شكلها وباسمها أميرة وبعد فترة يسير جدا لعلها لم تزد على أيام أيها الإخوة سبحان الله قدر الله والتقت أميرة فإذا هي التي رآها في المنام واسمها أميرة كيف؟ كيف كان هذا؟ هذه أشياء تنظر كل واحد منا المراحل المراحل تنظر كل واحد منا أيها الأخوة أليس كذلك؟ كانت موجودة لو كانت بين إلا جاهل أو مكابر أيها الأخوة على الضرورة هذه أشياء ضرورية تفقيد الناس تجارب شخصية أيضا هناك أشياء مثل هذه الأشياء في العجب وربما تنبوق وعجبة أيها الأخوة أشياء مثلا الذي كتب رواية معروفة وأشراها سنة 1998 بعنوان فطام الجبار Ring of the Packet فطام الجبار ريك أو ريكس رضوان سلطان ما تريك هو ماذا فايدك رضوان الجبار يصف فيها سفيرة والعجيب والله المثير أنه يذكر طولها عرضها وحجمها وعدد ركابها وأكثر من هذا أيها الإخوة أوصافا دقيقة لأشياء فيها ويذكر أنها دشنت أول نحلة لها بالمحيط ويذكر عن القوارب النجاة وهي محدودة للأسف كانت على مشيها تذكر هذه الرواية رواية خيالية رواية خيالية يكتبها إيه؟ مورغان روبرتسون صاحب الجباء أو الطيب وكيف أنها اصطدمت بجبل جليدي في المحيط في المحيط أيها الإخوة ثم بدأ يغرق ركابها وغرقت هي أيها الإخوة بعد ذلك في المحيط الرواية مشهورة سنة 1892 البقية نعرفها جميعا وجمعوات بعد ذلك في 14 سنة 1912 فعلا تدشن السفينة الشهيرة تايتانيك تايتانيك من تايتان الجبار ذات الجبروت يعني والتي كتبت في كتاب تعريفها سفينة لا يقهرها القدر سفينة كذا كتاب التعريف لا يقهرها القدر يعني استنظيم الله يستطيع أن يكسب ذلك شوف المحبوب شوف غرور الإسلام وسألته العجلة الفارغة في أول إحنا لها واصطدمت في جبل جليد في عرض المحيط وكان مكان ما تعرفونه جميعا وشاهدتموه في الفيلم الرائع أيها الأخوة العجيب أن الأوصاف المذكورة في الرواية تنطبق تماما على سفينة التايتانيك تماما طولها عرضها على ركابها عدد الذين نجوا في الاصطدام بالجبل الجليدي صيحات المستغيثين ذكرها الكاتب روبرتسون أيها الأخوة عدد قوارب النجاة كانت محدودة وهذا سبب غرق المئات للأسف يعني لم يكن من 2400 تقريبا ركاب إلا 700 وقليل كل شيء غريب أحيانا تنبه بعض الصحيحين والكتاب قالوا هذا مذكور في الرواية نشرت قبل 14 سنة ما الذي حدث إذا؟ ما الذي حدث؟ كيف روح هذا الكاتب خيال هذا الكاتب بصيرة هذا الكاتب نفذت في المستقبل والتقطت هذه الأحداث المستقبلية هذا أخذ تفسير يعني خياله لم يمسح من عدم فتح من شيء يبدو أنه كائن على الأقل نحن نظن أنه سيكون لكن خياله نفذ إليه والتقطه ثم صار رواية مؤثرة خيالية تصيرها قبل هذا أيها الإخوة وسنة 1837 الكاتب الشهير جدا إدغار ألان بو مشهور جدا هذا كاتب مرشادة عام 40 سنة تقريبا كتب كتابه أيها الإخوة آرثر جوردن فيم قصة عن شاب يدعى آرثر جوردن فيم وكتب فيها أيضا قصة خيالية قصة سفينة ظلت في عرض المحيط فترة ما أيها الإخوة اضطر بعد ذلك العاملون عليها اعترفوا على الموت وعلى الهلاك فاضطروا أن يذبحوا غلاما كان يعمل خادما على متنها أي على ظهرها يدعى ريتشارد فاركر ذبحوه فبدأ أن نموت كلنا نأكله على الأقل نعيش نموت واحد هذا خادم فذبحوه وأكله في الرواية الرواية مشهورة سنة 1837 لإدغار ألان بو 1837 بعد نصف قرن بالضبط تكتب الصحف أيها الإخوة ولنكتبها بعض النقاد أيها الإخوة بعض من قرأ هذه الرواية ويتخذوا اتفاقا مذهلا محيرا جدا سفينة تظل في عرض المحيط أيضا تنطبق نفس الأوصاف المذكورة في رواية بو وبعد ذلك الخاتمة العجيبة والمستفزة يذبحون خادما شابا يعمل عليها ويأكلونه والعجيب أن اسمه هو ريتشارد باركر سأحدثكم الآن بأعجب من هذا طبعا هذه حالات كيف تذكرها يقرأ العلماء يقفون معها المسمون هذه مش ألاعيب ومش أبدان هذه أشياء علمية موثقة مذكورة الكتب المعتمدة في هذه الدراسات هذا الذي يحدث هذا يحدث في الشرق الغرب طبعا مع المسلمين وغير المسلمين ويحدث بكثرة هذه الأشياء لمن أراد أن يلتخطها أعجب حالة ولن نطول حالات كثيرة جدا حالة الكاتب الروائي وهو المكتب الخيال العلمي الأمريكي فيليب كاتيك فيليب ديك أو فيليب كاتيك أيها الإخوة يحصل سنة 74 على جائزة مشهورة عالميا عن روايته الشهيرة أشهر رواياته الـ26 كتب 6 وعشرين رواية، 26 رواية، واحدة حصلت على جائزة عالمية مهمة، وهي رواية فلو ماي تيرز اسمها ستيرز. من هل لي صحي يا دموعي؟ قال الشرطة. صحي يا دموعي؟ قال ايه؟ الشرطة، رجل الشرطة. هذه الرواية قال كتبتها في أيام. مجموعة عليها كان ساعات. كأنما ريشة القدر تخط على ايه؟ على دماغي. أسرع رواية قال كتبتها. وطلعت أحسن رواية. بعد أربع سنين من نشر الرواية ما شاء الله سنة 1974 ميلادية. أرجو الله إذا كان 85 سنة. اللي هو الإخوة. والأكثر أيضاً نشر هذه الرواية بعد أحسن وقت حكم على نفسه أنه كان في حفل مدعوة إلى حفل ما فالتقى بالسيدة سألها عن اسمها حرق عليها اسمها فلانة مثل اسم بطلة الرواية طبيعي يحصل في ملايين اسم بطلة الرواية في العالم وفي أمريكا كمان وبعدين هي متزوجة هي بطلة متزوجة العلاقة إيه؟ يعني قلبة جداً مستقرة بين الزوجين مثل الرواية بصير عادي لا اكتشف بعد ذلك أثرت إليه بسر تسرح إليه الكلم الشهير فأثرت إليه أثر أن لديها علاقة ما مع إيه؟ مع رجل الشرطة رئيس مخبر الشرطة في البلدة قال لها عجيب مثل ما بالرواية قال أنا مخبر الرواية أي رواية قال رواية قال ما قال أنا مخبر الرواية قال ما اسمه قال فلان مثل اسم رجل الشرطة في الرواية هنا طبعا الرجل أخاه شيء بالخوف والفزع مش طبيعي أي تزامنيات وتوافقيات مش عادية عادي أكثر هذه الدرجة الثالثة أو رابعة أصبحت كمان شرحة من الخطبة السابقة ترك هي الحفل وانطلق الرجل وفي ذهني ألف سؤال وسؤال في الطريق كان معه رسالة لابد أن يودعها في مكتب البريد دخل المكتب أودع الرسالة وهو خارج وكان كما يخبر عن نفسه ليس من عادته أن يعين الناس لا يساعد أحدا لأنه مصاب بالفوبيا عنده من الخوف خوف من الناس فلا يحب يخاف من الناس الأغراض لكن على غير عادته يوجد نفسه مدفوعا ان يسال رجلا كان واقفا الى جانب سيارته محتارا متبلبلا هيك مختفا قال له يعني هل ننتظر الى مساعدتك يا سيدي قال نعم انا في الحقيقه يعني فرغ البنزين عندي في سيارته ولا اعرف ماذا افعل ماذا اخذت محفظتي فتحت وقفت الباب ثم انطلقت عدت الى بيتي ساعه وصلت مباشره قلت يا يعني من احمق ماذا فعلت الرجل يريد ايمانا ربما عنده مال لكن اقرب محطه بنزين تبعد ايه مسافه ايه يعني بعيده نسبيا لابد ان اعينه قال فعدت اليه واخذته بسيارتي مع الجالون الى ايه اقرب محطه ايه بنزين وهناك قال فجاه ظهرت الصوره التي دفعت بكثاره قدما كثاره زين هي الامام هذه الاحداث كلها مذكوره في روايتي يقول الرجل الحفل يذهب لفه البريد اللي بجر عند السيارة إلى أخذ كله مكتوب في الرواية هنا تملكه الفزع من الذي يعرف إيش فالرواية ملعونة هذه وقمت نفسها من الحياة الحذافير فخاف الرجل فذهب إلى القفص في البلدة قال له يا أبانا أنا اتفق معي شيء مرعب وأنا في الحقيقة الآن في حالة يعني غير عادية قال له ماذا؟ قال كذا كذا كذا فإذا يختص يضحك قال لماذا تضحك؟ قال عجيب جدا هذه الأحداث هيكليا كلها مذكورة في سفر الأعمال قال ماذا؟ سفر الأعمال؟ لم أقرأه في حياتي ماذا؟ قال هذا أسفر عهد جديد أعمال الرسل مذكورة هيكليا قال مباشرة انطلقت إلى بيتي أكببت على سفر الأعمال وفعلا كل ذلك مذكور هيكليا هذا جعله يقترح نظرية جديدة في فهم الزمان الذي يحدث طبعا نظرية سخيفة في نظري هو يرى أننا تجمدنا وقف الزمن كله في الكون عند سنة 50 ميلادية وهي السنة التي كتب فيها سفر الأعمال كانت فارغة طبعا الأمر أعقد من هذا بكثير لماذا قدمت أيها الأخوة غير خطبتي لهذه الحكاية والقصص المثيرة طبعا والتي ستدع أذهانكم وأدمغتكم أيها الأخوة نفس الشيء مخططة وقلقة ومستفزة إلى وقت يعني ليس بالقليل إلى وقت بعيد جدا سأظل مفهوم في هذه المدينة طبعا هذه الخطبة يبدو أنها الجزء الثاني من الخطبة هي السابقة خطبة التوافق أو التزامن أو التوافق هذه الموضوعات مع بداية الخطبة تساؤلات عن إيه؟ عن إخبار الله عن دخول أهل الجنة للجنة ودخول أهل النار للنار وحديث بعضهم مع بعض وما رآه الرسول إلى آخره كل هذا يوقف أيها الإخوة فهم الأمور على فهم مسألة الزمن لا هو الزمن ما هو الماضي ما هو الحاضر ما هو المستقبل كيف يسير الزمان ما القصة طبعا لا أظن أنه سؤال سهل ولا أن عندي جوابه حتى ولا ربما رائحة الجواب. أن أصعبه أن على الإطلاق كل الذين درسوه وكابدوه وتعانوا معه أيها الإخوة في الأخير يعودون ربما صاروا حقيقة من زاوية جديدة أو ربما اختاروا خطوات إلى الأمام في بيتاء مجهولة، لكنهم موقنون أن الأمر أيضا لا يزال قيد الغموض وقيد الدخول وقيد التسرب وقيد التسرب. أخذ زمان بول ديفيس الفيزيائي الشهير عالميا يقول كل المحاولات إلى الآن في التعاطي مع الزمن فهم الزمن بارك بالفشل للفلاسفة للشعراء للفيزيائيين للرياضيين كلها بارك بالفشل. ومن هنا لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله يقلب الليل والنهار لغز كبير كما أن الله هو لغز الأغزال. يقول لك يا أنا الله أدعى أدعى أدعى الله يقول أنا إيه أنا الدهر أنا الزمن. ما هو الزمن إذا شيء غير مفهوم شيء صعب جدا جدا. طبعا إياكم ربما استدرج من الناس العوام الأطفال الصغيرون الزمن حركة إيه الأرض حول محورها أو حول الشمس أو حركة إيه عقارب الساعة على الساعة على ميلاد الساعة كله كلام فارغ. ألغي الساعة ألغي كل دي المؤقتات المقطيات أوقف الأرض أوقف الشمس الزمن موجود أدخل في زنزانة انعزل عن العالم الخارجي بالمطلق ولا أي إشارة الزمن موجود ينقر عقاب إيه زرزرتك وجزيئاتك وخلاياك وسوف تسيخ حتى حين تفكر وأنت في هذه الزنزانة أو الكهف كما فعل الألمان قبل 50 سنة التجربة الألمانية الشهيرة على كل حال إيه سوف تعرف أن الزمن يسير. لماذا؟ لأنك تفكر وفكرة بعد فكرة وكلمة بعد كلمة إذا الزمن يسير لا يمكن الزمن شيء آخر هذه الميكروفيات الفارغة هذه أشياء فقط لكي ننظم إيه أعمالنا وأشغالنا وشعورنا بالزمن. كل واحد يقول عجيب إلى هذه الدرجة هذه مسألة مستغرقة أكثر مما نظن وأكثر مما نحسب. لكن دون أن نسأل السؤال وتطرح علينا هذه المعضلات أيها الإخوة نظرنا نفهم الزمن نشعر به وكفى تماما كما قال إيه سانت أوغسطين أو القديس أوغسطين فيلسوف القرن الخامس المسيحي قال الزمن أنا أفهمه ما لم يسألني عنه أحد. طبعا إذا سأله بدأ يستفسر ولا يفهم شيء. هذا الرجل نفسه سانت أوغسطين هو الذي قال الماضي ولا وراح اخبر لي عن الماضي ما في ماضي ما راح والمستقبل لم يوجد بعده والحاضر غير متعين. كم الحاضر؟ من هو اللي ما هو الحاضر؟ ولا واحد يقول ذلك ولا أنا. بعض العلماء اقترح أن يكون الحاضر هو عشر الثاني غير صحيح. لماذا عشر؟ لماذا مش كنتو ثاني مثلا؟ ولا فيكو ولا أنا أي شيء آخر لماذا؟ من خلك عشر الثاني هو إيه؟ هو الحاضر؟ لا لأن عشر ثاني هذا زمان طويل جدا لبعض المخلوقات والدفائق الذرية تعيش وتولد وتؤدي دورة ورسالة الحياة وتفنى في أقل من عشر ثاني ملايين المرات. بعض الدفائق الذرية تعيش 10^-15 من الثانية يعني جزء من 1,000,000,000,000,000 جزء من الثانية. إيه معروفة بعلمية الفيزياء فيزياء الجزيئات والدفائق الذرية يعني تعيش جزء على 1,000,000,000,000 جزء من الثانية. لو جزيت في الثانية 1,000,000,000,000,000 جزء يبقى جزء واحد فالحياة فمعناها الحاضر أقل من هيك طبعا أقل من هيك. ما هو الحاضر؟ ما في حاضر. مينكوفسكي عالم فيزياء والرياضيات حين رسم مخططا أيها الإخوة للزمان فقد أظهر فيه الماضي والمستقبل الزمان الحاضر نقطة عالمية هكذا هذا الماضي هذا المستقبل الحاضر نقطة نل لا حاضر. لذلك يقول سانت أوغسطين فإذا كان الماضي ولا وراح والمستقبل لم يأتي والحاضر غير محدد غير متعين فما هو الزمان أي زمان؟ هذه العقول الضخمة مش عقول هبلة كل شيء عندها واضح فك حالة كل شيء فما يشبه على حاجة. وين الزمن؟ أين الزمن؟ ها هو الزمن ثمس كبير جدا صحيح نيوتن أيها الإخوة نستطيع أن نقول أو أحد أباء العلم الحديث بلا شك أحد أباء العلم العظام جدا الذي أثر أفكاره على مدى قرنين من الزمن بسلطة مطلقة على عقول علماء الطبيعة. صور الزمن على أنه ذاك الشيء النبيل الذي يسير وينخر أيها الإخوة ويجري بتجانس بوتيرة واحدة في كل أجيال الكون من أصغر الدقائق إلى أعظم المجرات وقتها شساعة هذا الزمن كان حقيقة مطلقة بغض النظر عن الراصد، عن المكان، عن الأشخاص، عن أي شيء آخر. ماذا هذا التصور معمولا به ومصطفلا به إلى أن جاء ألبرت أينشتاين؟ قال هي الصحيح، الزمن ليس كذلك بالمرة. الزمن حقيقة مميزة ورواغة ومخادعة. الزمن حقيقة نسبية وليس مطلقة، وهذا الزمن يتمطط، الزمن يتمدد، الزمن ينكمش، الزمن يسرع، الزمن يبطئ. وسأوضح لكم هذه الأمثلة السريعة. أول شيء هو هل هناك إمكانية للحديث عن التآني، التزامن، التآخذ، بمعنى أن شيئين أو أكثر يحدثان في نفس اللحظة؟ سنقول نعم. لا مش نعم، غير صحيح، ما هي إمكانية، ما في إمكانية لتآني حقيقي، تآخذ حقيقي مطلقة. دائما كنت أقول إخواني أنا الآن مثلا وأنتم الآن كل واحد منا ومن كنا يزعم أنه يرى إخوانه الآن هؤلاء في نفس اللحظة، غير صحيح. نحن نراكم في أوقات بعد أوقات. لماذا؟ أنتم تعلمون نحن نرى الجسم بفضل الضوء أيها الإخوة، الصادر منه الساقط على الهيئة الشبكية، وبعدين عملية معروفة تنتهي بعد ذلك بإحساس، إحساس بصري، بتشرق البصرية في الدماغ، عملية معروفة لدى علماء الفيزيولوجيا. لكن الضوء ليس السرعة لا نهائية، سرعته محددة 300 ألف كيلومتر، يعني 300 مليون متر، نقول كيلومتر 1000 متر، 300 مليون كيلومتر في الثانية، مش لا نهاية في الثانية، لا 300 مليون متر في الثانية، فهذا يبعد عني متر. أنا في الحقيقة لا أرى في نفس اللحظة التي هو فيها، أنا أراه بعد واحد على 300 مليون من الثانية، لأنه في الثانية الضوء يقطع كم؟ 300 مليون متر، وهو يبعد متر، فأنا أراه بعد واحد على 300 مليون من الثانية، والذي يبعد ثلاثة أمتار ها هنا أنا أراه بعد ثلاثة أجزاء، لابد أن تمر ثلاثة أجزاء من 300 مليون من الثانية، وهكذا وهكذا. فأحد يقول لي بس أنا لا أشعر به، ومستحيل أشعر به لأن دماغك وجهازك العصبي لم يصنع، لم يركبه الله بتلك الرهافة التي تلتقط هذه الطرقات الزمنية الدقيقة جدا. أنت مش ساعة ذرية، مش ساعة فيزياء مثلا، ها؟ عليك ترصد حتى إيه؟ جزء من 9 مليارات جزء. ترصد تماما. لذلك لو ساعه السيزيوم، لو دماغك يتحرك ويلتقط الطرقات الزمنيه بسرعه ساعه السيزيوم، معنى ذلك ببساطه انت سترى انك ترى على قبل، ثم هذا، ثم هذا، ثم هذا، ليس في نفس اللحظه. لكن المصيبه حتى الذي يبعد متر او حتى 10 سم انا لا ارى في نفس اللحظه، ارى بعد جزء عجيب لا استطيع ان اتخذه في نفس اللحظه، لا استطيع. هذا هز اجنحه الناس. هي واحد اثنين ايها الاخوه للتبسيط، الآن الشمس تبعد عنا كم؟ تبعد عنا 8 دقائق ضوئية، يقطع الضوء فيها أيها الإخوة 190 مليون ميل مايل، يعني 150 مليون كيلومتر، 8 دقائق، تخيل الضوء بسرعة، يعني كما قال الشمس مطلق مطلق محدد هو مطلق معنى آخر في الفيزياء. على كل حال لكن لا نهائي، متناهي، سرعة متناهية لها حدود. أي شيء تراه الآن كان انفجار يقع على سطح الشمس مثلا، أنت ترى بعد أن يقع بثماني دقائق، حين ترى أنت ترى الذي وقع قبل ثماني دقائق، مستحيل أن ترى نفس اللحظة، لأنه حتى يصل إليك الحدث يستغرق الضوء، استغرق الشمس إلى أن يصل إليه ثماني دقائق، واضح جدا هذا بدأ يعني مفهوم. لكن لو كان إنسان آخر يسكن على كوكب يبعد عن الشمس بليون سنة، عليه أن ينتظر بعدك أنت، أنت سترى بعد ثماني دقائق، هو بعدك ببليون سنة إلا ثماني دقائق، سوف يعرف. فما رأيته أنتم بالنسبة إليك هو ماضي صحيح وبعيد جدا من قبل مليون سنة شفناه على الأرض، هو حيصبح عنده إيش الآن؟ الآن يقول إيه؟ تنفجر إيه الشمس؟ يقول الكلف الشمسي السبوت هذا سان سبوت، ها؟ الكلف إيه الشمس الآن يقول، مش الآن هذا؟ حدث قبل مليون سنة. طب لو افترضنا إنسان يسكن على أي طرف الكون ويبعد عن الشمس 12 بليون مثلا أو 13 بليون سنة مثلا، متى سيرى هذا؟ بعد 13 مليون شيء تراه بعيد. لو واحد يسكن على الشمس فيرى هذا الحدث بعد حدود شيء واحد على كذا مليون من الثانية، يعني تقريبا في الآن يعني. طب لو افترضنا أن هناك قوة فائقة، كائن أعظم يحيط بالكون كله، لا تؤثر فيه الأبعاد الفضائية والمكانية، الكون كله مثل صحن مثلا بين يديك، ايش تصير عنده؟ كله حاضر، كله الان، صح؟ فافترضنا انه يقطع الان، افترضنا هو لا يقطع طبعا، عارفين سيرى كل شيء الان، ما يحدث هنا وما يحدث هنا وهنا كله الان، فمعناه يستوي عنده ما يحدث بالنسبه لكائنات رافضه في الكون بعد 8 دقائق، بالنسبه لنفس الرافض سيحدث لرافض اخر بعد بليون، بعد 13 مليون سنه لرافض واحد اعتبره، والا يكون رافض كل شيء يحدث بالان، لكن ما في شيء معنى الان في الكون، ما في في الان بالنسبه الى اطار معين، اطار رصد معين كما يقولون، هذا هو. لكن هذا الكائن الفارغ كل شيء يحدث عنده الى زمن، كل شيء حاضر، كل شيء حاضر. اعجب من هذا عاد النسبيه لالبرت اينشتاين برهنت لنا من ثم الخيالات، هذا بوهم في المعمل في المختبرات، ان الزمان يتلكا احيانا وبدلنا في المشي يتباطأ بيمشي سرعة احفائيا املائيا مرات، كيف؟ كلما اسرع الجسم السائر ايها الاخوه المسافر ايا كان، دقيقه ذريه ولا صاروخ فضاء ولا نجم ولا كوكب ولا مجره، اذا اسرع كثيرا يتباطأ الزمان، كلما اسرع كثيرا يتباطأ زمانه، يتباطأ زمانه، اذا اقتربت سرعته مسافر ضوء عام مستحيل اي جسم ايها الاخوه او جسيم حتى جسيم أن تبلغ سرعته وسرعة الضوء، لأنه محمد أنشتاين ربما يكون لا نهائية، على كل حال هذه شغلة فيزيائية، مستحيل، لكن ممكن يقترب سرعة الضوء، يعني 9.9999 عن سرعة الضوء، لكن هذا مستحيل، صفر. ما الذي يحدث؟ سيتباطأ زمانه تماما إلا قليلا. ما معنى هذا؟ معنى هذا كالتالي، الآن أشهر رائد فضاء في العالم قضى أطول فترات في الفضاء، من هو؟ سيرجي أبدييف الروسي. هذا الرجل قضى في مركبة مير المشهورة، مركبة رهية مير التي تسير أيها الأخوة بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة، مش في الثانية في الساعة، طبعا أسرع من أسرع طائرة عندنا بأربع مرات، أسرع طائرة هي أسرع منها سبع مرات، 27,000 كيلومتر في الساعة مش في الثانية. سيرجي أبدييف، سيرجي أبدييف قضى في مير أيها الأخوة 748 يوما متواصلا، السرعة هذه خيره والسفينة تسير في مركبة فضائية بهذا المستوى على الأقل. 748 يوما لما عاد وجد العلماء في الحساب طبعا أنه دخل في المستقبل، سافر في المستقبل تام ترافلر يعني هذا مسافر المستقبل فعلا دخل في المستقبل، وبالتالي يعني كسب حياته وتباطأ زمنه بنسبة 1/50 من الثانية، يعني زمن كويس تبعد سنتين ونص في الفضاء بسرعة هذا بخير يكسب 1/50 من الثانية، لأن السرعة طبعا سرعة استثنائية، هي 27,000 كيلومتر في الساعة كلام ثالث هذا. لذلك لو كنت سرت بسرعة 186 ميل في الثانية، ما فيش عندنا حاجة طوالت بالسرعة هذه، في الثانية الزمن تبعك بده إيه؟ يتراجع يتباطأ وحتكسب حياة إن شاء الله وتكسب شبابك بنسبة 1/50 مليون من الثانية. قليل جدا. لكن لو سرت بسرعة 80% من سرعة الضوء حوالي 240,000 كيلو متر في الثانية، هاي 80% من سرعة ايه؟ الضوء، الزمان يتباطأ لكل ساعة بنسبة 25 دقيقة، ممكن تكسب تقريبا نص عمرك. يعني لو سافرت مثلا 4 سنين رايح و4 سنين جاي حترجع مش هنلاقيك ايه انك تكبرت 8 سنين، لا نجلس من هذا الربع 8 سنين الى الربع وحتلاقي أقوى على الأرض كبير 5 سنين. طيب لو سرنا بسرعة قليلة من سرعة الضوء 9.9999 في المئة من سرعة الضوء، حيتراجع الزمن، حيتباطأ ويتقلص ويتجمد بنسبة 59 دقيقة لكل ساعة، في كل ساعة أنت حتكبر دقيقة وحتكسب 59. فلو أنت سافرت يقول العلماء إلى مثلا أندروميدا اللي هي مجرة المرأة المسلسلة أندروميدا، وهي أقرب مجرة إلى مجرات الملكي وهي جالكسي، تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية، يعني رايح السرعة اللي تقريبا سرعة الضوء عادية أقل شوية 1/1000 سرعة الضوء أقل، وحترجع برضو بهالسرعة هذه تحتاج لكي تقطع هذه المسافة إلى 56 سنة، لكن حترجع تلاقي الأرض مر على كم؟ 4 مليون سنة، 4 مليون. هتقول لي معاها تلتقط عزير وأصحاب الكهف، هو هو أذكر الله لا يعلمه، بس هذا علميا. هذا هل ثبت هذا علميا في المختبرات؟ هنا في سويسرا جنبنا سنة 1935 ولحد الآن كلهم يحبون العلماء يحبوها وحتى ذلك في زي الشباب راح يشوفوها بعينهم ويستغربون جدا كيف وبسط نظم هذا في طبقات الجو العليا أيها الإخوة يحدث صدام وصراع رهيب الأشعة الكونية الآتية من الفضاء الخارجي وهي مهلكة عظمها مهلك تصطدم أيها الإخوة بذرات ودقائق في غلاف الجو الأعلى ينتج عن هذا أيها الإخوة اصطدام الأشعة الكونية القطبية الذرية مع هذه الذرات والنوريات والأشياء جزيئات دقيقة اسمها المايونات مايونز مش المايونز لا المايون مايونات المايونات هذه سرعتها سائقة قريبة من سرعة الضوء لكن طبعا مستحيل على الضوء كما أقول لك قريبة من سرعة الضوء لكن تعيش جزئين من مليون جزء من الثانية في المختبرات الأرضية حين يخلقها هذا زمان حياتي يعني تعيش اثنين على مليون من الثانية فقط هل حياتها هل عمرها 70 ثانية بالنسبة لك عندها اثنين من مليون من الثانية وفي الثانية خلاص طول الوقت وأنت رسالة وتفنى في اثنين من مليون من الثانية 2 مليون من الثانية بسرعتها المرصودة علميا تخولها أن تقطع في الفضاء 600 متر فقط لكنها تقطع عشرات بل مئات الكيلومترات وتصل إلى الأرض وترصد في قمة جبال ألب سويسرا في مختبرات خاصة لعد الجزيئات عدادات الجزيئات في الأرض جبال ألب سويسرا جنب بير وترصد العلماء تحير كيف تصل الأرض المفروض ألا تصل المفروض أنها بعد 600 متر في الفضاء لا تكون فريق منتهى كل شيء لكنها تصل وتخترق كل شيء عندها تخترق الجبال والمحيطات وليس كل شيء في المجموعة الثانية وتفنى لدينا تتحلل لدينا في الأرض وتصمت أينشتاين كان إيه؟ قد سبق تقديم تفسير هذه الظاهرة المحية قالوا أيوة لأنها تسير بسرعات هائلة تقترب من سرعة الضوء فمعنى ذلك أن زمنها ماذا؟ يتباطأ فيطول عمرها بما يسمح لها أن تصل إلى سطح الأرض تفسير وحيد تبرع عن هذا سنة 1938 علميا البراهين على ذلك كثيرة جدا أيوة في النهاية الآن معنى ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الماضي والحاضر والمستقبل أشياء صيغ معينة الذهن لا يستطيع أن يتعاطى مع الأحداث ومع الوجود إلا عبر صيغة اسمها إيراح صيغة أجل أو حكاية وصيغة سيجي سيأتي غير آتي هذه الصيغة يقول علماء الفيزياء على الأرجح ليس لها مضامين فيزيائية نعمل خدع اللغوية وخدع الجهاز الذهني لديه ذهنك هكذا يتعاطى أنا أشبه هذا بالعادة أيها الإخوة بشريط كاسيت الفيديو كاسيت الفيديو هذا فيه فيلم مثلا هذا الفيلم أحداثه متوزع على إيه؟ على بحر زمني من ساعتين وأحيانا 3 ساعات مثلا مطول هذا لكن الأحداث هذه كلها من منظور معين موجودة الآن وهنا في الفيلم هاي فيه كل موجود هنا لكن دماغك آلية عمل الدماغ لكي تتوهم عالية عمل جهاز الفيديو وعرض جهاز الفيديو كل هذا لا يمكن إلا إيه؟ إلا بتتابع معين بحيث يقتضين هذا 3 ساعات ونحن نتابع الأحداث مع أن الأحداث موجودة وفي لحظة واحدة مجمد يقولها في لحظة واحدة هاي فيه بس الدماغ لا يستطيع يعني في لحظة واحدة إيش البصيرة؟ سيدة تونسية هنا اتفقت بها قبل سنوات دوروا يأخذوا معنا الجمعة أخبرتني بشيء وكانت مختار لا شيء طبيعي أبدا لو قرأت ثقافة هذا موجود موجود في العالم كل الذين عاشوا خبرتك هي أو مروا إلى مثل هي ظرفك يعيشون هذه الخبرات فكانت هذا الشغل يعني هي نادرة كان معروف نقل عنه نحن صغار أو صار معها حادث سيارة أنفال حادث مروع أنا جيت العجوبة طبعا تهشمت مقيت في الدراسة لأشهر قالت لي لكن الذي حدث معي عجيب جدا جدا جدا في لحظة الحادث رأيت أعمالي رأيت كثير جدا جدا من أعمالي في حياتي حتى صلواتي التي تركتها رأيتها كلها رأيت في أقل من جزء من 1000 سنة وقبل هذا رأيت كل شيء في لحظة وبعدين غرقت في خيبوب هذا يحدث مع كل الذين يمرون بمثل هذه الخبرة الذين يقعون مثلا من شاهد من على الجبال إذا نجوا أخبروا عن نفس الخبرة يقول لك وأنا نازل طبعا نزلت في 5 ثواني لكن انا استطيع ان اكتب لك ماذا رايت وماذا حدث امامي وماذا استحضرت اكتب لك 100 صفحه من تلك الصفحه العلماء لم يفلت هذا الشيء منهم أرادوا أن يدرسوا حتى علماء الناس وعلماء الفيزيولوجي والفيزيائيون درسوا وبرهنوا شيئا جديدا. طبعا الشيوخ منا كبار السن ويشعرون بأن الزمن يهرب منهم هروبا فعلا يذهب بصورة شديدة. الأطفال يرون أن الزمن يحسون يشعرون أن الزمن يتنكع جدا جدا وأنه ممل وطويل. فأنا أقول له عمرك في الطريق أيوة الآن عندك منعطف بعد خمس دقائق يسألك خمس أسئلة خمس مرات متى سيأتي؟ الخمس دقائق عنده هذا طويل جدا وعندك أنت يا دوب تتابع شعرك الجميل فيها صح ولا لا؟ الطفل هذا بينجذب لخمس دقائق طبيعي. إذا أخذت هذا مش بس طفولية وصبيانية لا ولا ما ينزلوا الجزاء لبعضها ربطوا بين هذه الظاهرة هروب الدم عند الشيوخ وتركوه عند الأطفال الصغار بموضوع سرعة التئام الأنسجة. سرعة التئام الأنسجة إذا بتتئم بسرعة معناها الزمن ما شاء الله بطيء جدا. طبعا لماذا؟ لأنك أنت في وقت زمني محدد ستنتج وتنتج أشياء كثيرة فالزمن مبارح معناها طويل. وإذا الأشياء تلتئم بتباخر معناها الزمن يفر بسرعة يعني انت بساعة مش هتعمل الا الا حدثا واحدا يتيما. تفكير منطقي تفكير منطقي. واذا تقاموا بتجربة مثيرة جدا ادعوا بشخص وضعوا عليه عداد معين ايها الاخوة يكتب ارقام بسرعة معينة هل تقرأ اقرأ هل تقرأ بعدين بسرعة شديدة هل تقرأ لا اقرأ شيئا لكن شيء احمر لا يستطيع ان يقرأ اي رقم من الطابق على علو 33 متر ايها الاخوة طبعا اخذ كل الاحتياطات وقذفوه. لو المطلوب منك وانت نازل انك تحاول تقرا قرأ بوضوح الشيء الذي مستحيل ان يقراه وهو على الارض بالكبد يستحيل لكن وهو نازل يقراه بوضوح قد بوضوح جدا 96 57 عادي. ما الذي يحدث؟ الادرينالين هرمون الادرينالين من فوق الى الخضريه هذا الهرمون يفرز ايها الاخوه فيعمل على تباطؤ الزمن يعمل على تباطؤ الزمن فنرصد اشياء كثيره في نفس اللحظة الزمنية الواحدة. لا نفهم من هذا. هذا أيضا يفسر لنا كيف علماءنا وأوليائنا وأهل الإسلام وأهل البركة كيف بعضهم يقرأ 1000 صفحة في ليلة، بعضهم يقرأ 5 مجلدات في ليلة. ابن تقيس العيد يقرأ 5 مجلدات ويلخصها في ليلة. وأكيد في جزء من الليل طبعا. عبد الوهاب الشعراوي وكان علام وفي ناس معاصرين يفعلون هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي ناس ما شاء الله بده 5 أشهر عشان يخلص مجلد وعالم شيخ ولا إيه. وطلعوا المكة ويجدوا طول حياته. لأنه ما بيقرأ مسكين. يقرأ صفحة 2-5 أشهر بعد كسر فاضل. أو بيقرأ وفنسة وفنسة وبيقرأ وبيقرأ هذا 5 مجلدات في ربع ساعة. كيف؟ هو هذا. هو هذا. الزمن مش حقيقة نيوتنية، مش حقيقة مطلقة، حقيقة نسبية. الله تبارك وتعالى قادر على التحكم فيها. بيخليها تجري عليك 309 سنوات. على أصحاب الكهف تجري يوما أو بعض يوم. قاموا من النوم أظهرهم زي ما هي، شعرهم زي ما هو، ولا شيء متغير. معناها فعلا مضى عليهم ما يعادل يوم او بعض يوم وعلى الارض كلها 309 سنوات ما شاء الله. عزيز نفس الشيء الذي مضى على القريه يوم او بعض يوم وعلى الارض قديش مر 100 سنه ايها قدره الله. الان بدا العلم يبرهن هذا للاسف ادركنا الوقت ايها الاخوه بقي الخطبه لابد لي ان نعود اليها لكي نستخلص خلاصات من هذا الشيء ونحاول اعاده تفسير الايات في الاحاديث والاشياء في ضوء هذه الحقائق العلمية الصلبة والمحترمة جدا والأكثر جدية أيها الإخوة وإثارة في نفس الوقت. أقول لكم أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما في دروسنا العرفان أيها الإخوة يحكى عن أحد الأولياء أنا شخصيا أصدق بهذا لا أكذب بهذا بفضل الله من يكذب على كل حال من يكذب أنا أعتقد بالأخير العلم لا يساعده العلم لذلك لا تساعده والدين أيضا لا يساعده والنصوص لا تساعده يساعده فقط أيها الإخوة صلابة تجربته اليومية تجربة يومية صلبة ومحدودة جدا جدا وبليدة يتمسك بها يظنها ايش؟ الاطار المطلق للفهم، لذلك هو العلم. احد هؤلاء العارفين ايها الاخوه كان يتوضا في بيضه في المسجد فاتاه احد الناس يعني يغلب عليه ربما السفه والفضوليه. قال له يا شيخ اما تحسن تتوضا؟ مش عادي الوضوء مش على السنه زي ما بده هو يعني 32 سنه مثلا وكذا. فاخذ بيدي هكذا قال يا ولي كيف ذهبت أن توضأ ثم ذاك يده بشعر يزعق ويصرخ كذا كالمجنون؟ ذهب الشيخ إيش؟ لم يكن يصدقها. قال هذا الرجل أنا حين سألته أخذ يدي ثم أطلقني. قال في الفترة التي أخذ يدي رأيتني في بلد معينة وتزوجت وعشت وأنجبت 5 أولاد، عشت حياة كاملة على مدى ربما 15 سنة. ثم بعد ذلك وجدت هنا وقد أطلق يدي مخ خرب. ما الذي حدث؟ هؤلاء ويا الله يعيشون هذه الأشياء وهذه اللقاءات العجيبة ويتنقلون في الزمن يا الله. يتنقلون بالخطة ربما هي المقبل إن شاء الله سنجيب على شيء على أينشتاين مستحيل وهو العودة إلى الماضي. ترد بطريقة علمية بسيطة جدا جدا أن العودة إلى الماضي محتملة وممكن علميا بإذن الله. طبعا كان المستقبل أيضا الدخول في المستقبل علميا. كيف يمكن هذا؟ سوف نرى إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم افتح علينا بالحمد وانت خير الفاتحين وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين من لاوليائك وعدوا لاعدائك نحب حبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء هو منك الاجابه وهذا الكتب عليك السؤال وفيه الصلاه وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير اغاليق للشر واخذ علينا فتوح العارفين بك. اللهم انت اصلحت لك الصالحين فاصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وفضل عنا ولا تخذلنا وارض عنا وارضنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم وقوموا بالصلاه والسلام عليكم.